عندي هنا يلا قدام ودي بتاعتك من الباب بره بس يلا هنا عندي انا قصدي عشان بس الصور بدل ما نعدي ازاي كان في كرسي مكان الجدول اللي عندك ده تريتمنت اول نوع تريتمنت ابورشن اللي هو نسميه ده اجهاض ايه منذر تاني نوع علاج انيفيتابل ابورشن اللي هو اجهاض حتمي اهم نوع اللي هو الميز اللي هو بيسموه مسكون او بيبي ميت دول هنشوف بقى العلاج احنا خدنا سيمتوم ساين انفستيجيشن قلنا تريتمنت دايما التريتمنت بتاع اي موضوع بالابورشن لازم تقول كلمه فرق خلاص لان احنا ابتدينا خلاص ابتدينا نسكت يبقى الجدول ده عندي كلمه فرق داني فرق داني يعني اول حاجه لازم اخد بالي من حاجه معينه وبعد كده ابقى اكمل العلاج هديك امثله نمشي بالعرض تريتمنت ابورشن واحده بتتصل بيك بتقول لك نازل عليا نقطتين دم وحامل في الشهر الثاني تقول لها ايه تعالي بسرعه العياده خلاص ده صح عشان اعمل لك ايه الترا ساوند ليه بقى انا اتاكد ان بيبي عايش بس اذا اتاكدت عايش احسن بتقول طب اذا كان ميت اذا كان ميت وثبته هيقلب ايه مين عشان كده لازم اجيب اعمل لها سونار مش حاجه اسمها ده دكاتره في مصر هنا خليك في بيتك اوعى تنزلي انا خايف على العياده ميجيتك ليا دي ممكن تسقطي يقول لها كده في التليفون اوعي إيه تنزلي من البيت طما طفرت وبتاع ممكن تسقطي بقول لك لازم تيجي مش حاجه اسمها كده ويثبت لها بيبي ميت وتقلب انهي نوع من الابورشن ميت وده مصيبه فيقول لك بقى فيرست نكتب الترا ساوند تو كونفيرم ان البيبي عايش يبقى كلمه فيرست دي مهمه جدا واحدة عندها تريتمنت ابورشن تعالي هنعمل سونار نأكد ان البيبي عايش طب تعالي دي ان انفيتابل افكرك واحدة عندها سيفير بليدنج وشوك وشايلينها يبقى فيرست تقول ايه انتي شوك ميجر يبقى في الان انفيتابل الاول اعمل لها انتي شوك ميجر كلمة فيرست تعالي هنا ميرد ابورشن انت مش مصيبه حد فاكر اكتر من اربع اسابيع كان بتعمل ايه دي اي سي حاجه ثانيه وانفكشن فيقول لك فيرست اكسكلود هايبوفايبرينوجينيميا وانفكشن شوف فيرست اهم من تاني كل الكتب كاتبه ازاي بس فيرست دي لازم ابقى انبهه هنا اول حاجه سونار هنا اول حاجه انت شوك ميجرز هنا اول حاجه اكسكلود هايبوفايبرينوجينيميا اند انفكشن نكمل زين بقى كان اسمه تريتمنت اللي فاكر اجهاض منذر بينزلها بايه؟ بالراحه فعشان كده البيست لاين اوف تريتمنت از ريست يعني ده جالك في الامتحان ذا اونلي لاين اوف تريتمنت اوف تريتمنت از الراحه ارتحتي هتكملي الحمل ما ارتحتيش هتسقطي الريست عندنا ثلاث انواع في نوع اسمه فيزيكال ريست يعني ايه فيزيكال؟ شغل البيت لا حضرتك تريحه حد يخدمك بعد الفيزيكال ريسك في مينتال ريسك. ايه المينتال ريسك ده؟ اديها سيديشن تهدر تفكير كتير يسقط فاكرين سايكولوجيكال. ثالث ريسك عندنا اسمه سيكشوال ريسك. تاخد صفحه الشتا اللي داخلين، يبقى فيزيكال ريسك مينتال ريسك سيكشوال ريسك. طب السيكشوال ريسك ده، السيكشوال ريسك ليه بيسقط؟ في ناس عندها اعتقاد من التروما، لا تروما عمرها ما تسقط. تعرف اذا جات لك عامه في حياتك وفحصت ما تسقطش؟ في ناس عندها يقول لك بي في سقطني، خلاص واحده ثانيه تيجي تقول لها هيعمل لي فشل الخلفيه تقول لك هتسقطني، الكلام ده غلط. طلع ان السيكشوال انتركورس بيبقى السيمن مليان مواد اسمها بروستر جلاند، هي دي اللي بتسقط العيال. يعني سبب السقط في السيكشوال انتركورس البروستر ايه؟ جلاند. في حاجه واحد يسالك سؤال دلوقتي يقول لك طب نفترض الراجل لبس كوندوم، لو تفتكر هل يعمل له انتركورس عادي بقى؟ كده البروستر جلاند ما وصلتش؟ قول له لا، لانه ده فيزيكال ايه؟ ايفورت. يعني كده كده مش هينفع، بس مش تروما، يعني مش تقول لي دايركت تروما. يبقى هل هينفع الانتركورس؟ برضه لا، عشان ده فيزيكال ايه؟ إيه؟ يبقى العيال هتريح فيزيكال ومنتال وسيكشوال لمده قد ايه؟ لمده 1 ويك افتر ستوبج اوف بليدنج. ولازم هي تسمع الكلام ده طبعا، يعني حضرتك هتريحي اسبوع بعد وقوف الدم. الدم وقف النهارده، اسبوع كمان راحه، وابتدي بقى اشتغلي، عايزه تنزلي تعملي اي حاجه براحتك. يبقى بنكمل على الثلاثه دول لمده قد ايه؟ 1 ويك افتر ستوبج اوف يوترين كونتراكت او فاجين. طيب ده الريسك، ده اون لاين. في بعض الناس بيدوا مسبب اللي هو اللي بعديه اسمه بروجستين، بالعربي اسمه مسبب. يعني تيجي واحد يقول لك انا عايز اثبت الحمل اهو، اسمه بروجستين. في مصر بنديه روتين بروجستين في اماكن، ويا ريت كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبيه. نفس الكلام، ايوه يقعد على الكرسي اللي جنبيك. الدكتور يا دكتور خد اللي جنبك على يدك عشان تاخد الكل ده، نقعد عشان نخلص يعني، خلاص كل واحد يقعد على الكرسي اللي جنبه بعد اذنكم شكل بس. خد الترابيزه معاك. اسال كده اي دكتور تخش داعي ولا ايه؟ خد المثبت ثاني ثبت. طب يوم اشوف خلاف البروجستيرون ده ما يتاخدش غير في حاله واحده، في الاماكن المحترمه هنا. يقول لك ان البروجستيرون يتاخد امتى؟ بتقول امتى؟ اما الاقي ايه قليل عندها؟ بروجستيرون. يعني بيبي مش محتاج بروجستيرون تقول له ليه؟ فبيقول لك نفترض عندها موضوع خدناه اسمه لوتيان سبينز ديفاي. طلع البروجستيرون في الدم لقيته واطي، اروح مديها ايه؟ ايه الاكشن بتاعته؟ يعني ليه سموه مثبت؟ واحد بيزود التون اوف انترنال اوف، عارفين الفتحه الداخليه بتاعت السيرفيس؟ خلي التون ايه جامد عشان ما تسقطش. انكريز ذا تون اوف انترنال اوف. اثنين بيزود اكل البيبي اللي هو ايه؟ الديسيديو. يبقى بيزود اكل البيبي اللي هو الديسيديو. ثلاثه بيقلل اليوتراين كونتراكشن، يعني بيقلل الطمب. كده هيثبت ولا لا؟ ده انت قفلت السيرفس، منعت الكونتراكشن، عملت اكل للبيبي، يقول لك اقعد وننزل ليه؟ يبقى انت كده ثبتت البيبي. السؤال بقى بروجستيرون في منه نوعين مكتوبين عندك، ناتشرال وسينثيتك. تفتكروا تدوا مين فيهم؟ ناتشرال يعني بتاع الجسم، ده بتاع الجسم بالظبط، سينثيتك مصنعينه بره. تفتكر ناتشرال ولا سينثيتك؟ على فكره الاجابه ناتشرال، وهقول لك ليه. سينثيتك غلط، اللي قاله سينثيتك غلط. طلع وانت بتصنعه اللي هو سينثيتك بتشيل منه كربون، فبيبقى ليه اندروجينيك افكت. عمل لي بس خليك معايا، انا هشيل كربون فيبقى اندروجينيك افكت. نفترض ان انا حامل في بنت وانا ما اعرفش، انا ما اعرفش نوع البيبي، اللي ربنا اللي عالم في الوقت ده. يقول لك نفترض انها بنت واديتها اندروجين من بره، هيحصل لها ايه؟ فيريلايزيشن، يعني ما تعرفش بعد ما تتولد دي بنت ولا ولد، اسمها البيج وشبيكات. تبص لها كده دي بنت ولا، يعني حصل لخبطه بقى في السكس كمان. يبقى ليه ما بتستخدمش سينثيتك فيكتور؟ فيريلايزيشن، فيريلايزيشن اوف ذا فيميل فيتس. يبقى هندي من الاخر ايه؟ ها؟ ناتشر. يبقى هندي من الاخر ناتشر. تعالوا بقى على اسماء الناتشر في السوق عليكم. هما دوايين اورال بيتاخدوا ناتشر غاليين. الدواء الاولاني اسمه يوترو UTERO جستان. يبقى التاني الدواء الاولاني اسمه يوترو جستان. يوترو يعني ميوترس. UTERO. طب جستان GSTAN الراس غاليات وده اغلى واحد بس ممتاز ناتشرال بروجستيرو. في واحد تاني اسمه دوفاستون. لازم احفظ الاثنين. في ناس اساتذه عندنا بيكتبوا ده كمان هو حلو بس ارخص. بس مش زي نتوجا دوفاستون بقى دي يو بي اتش اي اس تي او ان بس ما تتحفظ. يبقى احنا عندنا دوفاستون هقول تاني دي يو بي اتش اي اس تي او ان اسمه دوفاستون. امال ده اسمه ايه ها؟ يوترو جستان. يوترو جستان مين احلى؟ بس سالت بصراحه يوترو الاولاني ده ظهر وبعدين ده ظهر بعده واتاخر بس الايفكت بتاعه مش قوي. تبني بقى تحت التريت الابورشن ايه الكومبليكيشن. في اماكن هنا في مكان هنا ممكن نشكل كلنا برضو اكاونت الجنبيه. عندنا ايه complications of progesterone او الخانة تبقوا معايا complications ايه؟ احنا خدنا واحدة اذا الدكتور نسيتك يحصل ايه؟ انت بترد virilization of female fetus دي اول complication. complication تانية قلتها برضه نفترض بيبي ميت وتثبته هتقلبها ايه؟ ميز. يبقى تاني complication هتقلب ميز ابوش او ده علاج التريتن ده قبل ما تقل كلمه واحده عايز تحفظها. The only line or the only line of treatment is rest. امتى تدي بروجستيرو في الاماكن المحترمه؟ اذا لقيت مين ناقص في العيانه بروجستيرو. يبقى غير في الام سي كيو ذا اونلي لاين مختار ريست ولا بروجستيرو؟ هختار ايه؟ ريست. تعالوا ده بقى انيفيتابل ابورشن. ده انا قاعد اكتب وعدنا وزدنا اعدها تاني ولا ايه؟ اشمعنى هنا مش ملحقين وهنا ملحقين يعني؟ احنا قلنا فيرست هعمل الترا ساوند. انا بعيد الاول الترا ساوند عشان اكونفيرم البيبي عايش لان لو طلع ميت وجديت مثبت هتحولها ايه؟ ميت. The only line of treatment of threatened abortion is rest اسمه الغاز منذر بينزلها بالايه؟ بالراحه. قلنا كام نوع من الرست اللي فاكر؟ فيزيكال mental sexual. كلام ده اتكتب صح؟ السيكشوال مشكلته انه بيطلع مواد اسمها بروستاجلاندين. قلنا هتريح الكلام ده لمده قد ايه؟ 1 week after stoppage of bleeding يعني بعد ما يوقف البليدنج باسبوع. امتى تدي بروجستيرون؟ مكتوب امتى عندك؟ هتروح كاتب ايه؟ اما البروجستيرون ايه؟ خلاص؟ طب ايه الاكشن بتاعته؟ هم ثلاثه مكتوب 1 2 3. 1 بيزود التون اوف انترنال اوبس. 2 بيزود الاكل الديسيديو. 3 بيقلل الكراين كونتراكشن. ده كويس ده مثبت بس هل ادي ناتشرال ولا سينثيتيك؟ قلنا ناتشرال لان السينثيتيك وانا بصنعه بشيل كربونه فبيبقى دي اندروجينيك افكت. قلنا بيعمل فيراليزيشن اذا كان اللي جوه دي مين؟ بنت. راح قال لك هنستخدم ناتشرال. اسمائهم يوتروجستان ودوفاستون بيتحرك صم. ايه مشاكل البروجستيرون؟ اذا اديت سينثيتيك يحصل فيراليزيشن. إذا اديته بيبي ميت من أبوش. خلاص؟ تعالوا هنا بقى وهو بشويش أهو. نعم. عايز تاني؟ بروستيرو لغاية لما يجي الشهر الرابع. ليه؟ بتيجي البلاسينتا وقتها خلاص تثبت. يعني دايما البروستيرو بيقعد يكمل لغاية لما يجي البلاسينتا تثبت البيبي. وانت جت وقت. كان عندنا هنا برضه بنخاف نكمل لغاية 20. يقول لك برضه عشان نثبت قوي. وممكن يكونوا بيثبتوا بيبي ميت على فكره. بيبي سوري كونشنت انومال بتحصل. يعني انت الصح ان انت لما يقل كده لما يقل بس بصراحه انا بنديه هنا حتى اذا كان معتوه خلاص نثبته غصب عنه. تعالوا هنا بقى انيفيتابل ابورشن. انيفيتابل حلوا انتي شوكي ميجر قلنا رقم واحد زن. هشوف حجم الرحم اقل من 12 اسبوع ولا اكتر من 12 اسبوع؟ اقل من 12 ايه الفرق يعني؟ ايه اقل من 12 اكتر؟ اقل من 12 بيبي قد كده حته لحم صغيره كده ما فيهاش ايه؟ عظم. امال اكتر من 12؟ لا بيبي بيبي بيبي بعظم بيبي كامل. هل يمكن اكحت ده؟ اه ده سهل تدخل بملعقه كحت وتكحته عادي حين ده بقى عظم تكسر لا عظمية دي تروح داخل في البشرين العظمية دي تروح داخل في اليوترس تقعد بقى تعيش بقى مع العيان يبقى مين فيهم اللي تكحل أقل من 12 أسبوع أعمل عملية مكتوب عندك اسمها vaginal surgical evacuation عملية تفريغ بالعربي اسمها ايه تاني vaginal surgical evacuation نيجي على بعدها اللي هي DMC بس بتعمل في الولادة الاسم ده هي هي بس بسميها تفريغ بقى مفرغ اللي جواه هنا بقى اكتر من 12 ما ينفعش اكحل امال تعمل ايه شوف كمية النزيف اذا لقيت النزيف مايل هتشوف هتعمل ايه طب سيفير تعمل ايه حد متوقع هنا مايل ولا سيفير كفايه بقى الموبايلات دي مايل ولا سيفير احنا متوقعين ان انفيتابل قلنا ايه سيفير اب تو شوك صح في احتمالات تبقى مايل عمرنا ما شفنا كلهم سيفير بس نفترض انه مايل يقول لك هتدي للعيانه اوكسيتوسين وبروستاجلاندينز لبوس الاثنين دولت ممكن يجيبوا البيبي على السرير ونخلص يعني خلي اليوترس يكونتراكت وينزلك البيبي كامل كده حته احسن طب نفترض ما جابش نتيجه او سيفير بليدنج هتكتب لي العمليه هنعمل هيستروتومي مش هيستريكتومي وتوضحها في الامتحان في فرق بين هيستروتومي وهيستريكت اكتومي شيل صح طب اوتومي فتحت زي القيصريه بالظبط فتحت بطنها فتحت الرحم حطيت صباعي نزلت البيبي رحت قافل طب ليه ما كتبتش سيزيريان سؤال يعني انت ليه كتبت كلمه استروتومي في بعض الاحيان يقول ايه سيزيريان ما الاثنين نفس الخطوات بيقول لك استروتومي بتتقال على بيبي قبل الايج اوف فايبيليتي يعني قبل 28 اسبوع هي السيزيريان اللي بعد الايج اوف فايبيليتي يعني بيبي اقل من 20 او 28 اقول ايه استروتومي بيبي 30 اقول ايه سيزيريان يبقى نكتب تحت الاستروتومي بيفور ذا ايج اوف فايبيليتي عشان هيسالك ليه ما قلتش قيصري ما هي نفس الخطوات ايوه ده قبل الايج اوف فايبيليتي مسمى الثانيه بعد الايج اوف فايبيليتي نيجي لده بقى اخر واحد واهم واحد ميلز ابورشن كلام الوهم اللي جاي في الاخر هقول لك العلاج الحقيقي لان لازم تكتب الاثنين بيقولوا زمان يعني كحت العيانه دي مش هيجيب نتيجه ليه؟ اليوترس بتاعها ايه؟ فلابي كده طري كده لاكس لما تيجي تدخل بمعلقه الكحت كانك ماشي في هواء تخرم وتطلع خلاص حصلت معايا وحصلت مع كل الناس لازم هتجرب اذا خدت نت هتلاقي مره كده قلبك وقع ليه بقى تدخل للامبلاك الصراحه كده يا نهار ابيض انا خرام تروح ايه نازل تاني وتقعد جنب العينه بقى تراقبها يوم تطمن على الخرم ده قفل ولا لا عشان كده انا ما بحبش اكحت الناس فاعمل ايه بقى كان زمان نقول لها ويت انا مش عايز اخرمك اهو ويت 4 ويكس مش معنى 4 احنا قلنا الاربع اتابيع دولت ايه ممكن يحصل فيها المستين دول انا اديها فرصتها يا رب ان ربنا ينزل بروستاجلاندينز والعين تسقط يعني ويت 4 ويكس فور كونتينيوس ايه اكسبانشن بس انا خايف عليك واشرح لها حضرتك هتقعدي عندي في المستشفى وهراقب كل يوم عشان المستين اللي فوق دول وممكن يجي طلق من عند ربنا طبعا وينزل البيبي وخلاص نفترض ان العيانه سمعت الكلام وقعدت كده وبيبي ميت في بطنها هتقعد اربع اسابيع الكلام الايه القديم تخيل كده في عيال واحده في بطنها بيبي ميت فكر كده خلاص وهتقعد في اربع ميت جوه هي فاهمه حاجه معفنه جوه فطبعا اسال اي واحده في الشارع تقول لك تموت فال 4 ويكس دولت الحلاقه بحاجتين في الوقت ده هايبو ايه؟ فايبرينوجينيميا والايه؟ والانفكشن. هتراقب الهايبو فايبرينوجينيميا بالانفستيجيشن اكتب تشرح اللي خدوها في الكوريزا من اللي فات واللي قبليه. الهايبو فايبرينوجينيميا هياخدوها الثلاث ده لسه الناس هياخدوها في الكوريزا من اللي فات. هايبو فايبرينوجينيميا كان في بليدنج تايم كوريزيشن تايم تكتبه هنا. هراقب العياده طب الانفكشن بحاجه اسمها سي رياكتيف بروتين. حد يعرف اختصار كلمه سي دي ايه؟ ايه الحرف سي ده؟ يعني هو بيسموه رياكتيف بروتين، طب ايه سي دي؟ ايه حرف سي ده؟ السي ده كالسيوم ديبندنت بروتين. كالسيوم ديبندنت بروتين، المعنى الثاني كبسول اوف نيوموكوكايد شبه الكبسول بتاع نيوموكوكايد الانتيجين الثاني يبقى انا عندي كالسيوم ديبندنت ده معنى، المعنى الثاني كبسول اوف نيوموكوكايد طلع حرف السي ده مع ليه المعنيين دول؟ كذا عايز المثال. سي في رياكتيف ايفيدنس. تخيل انه بيعرفني الانفكشن قبل 48 ساعه، يعني واحده لسه الحراره ما عليتش، اول ما يعلى ده اروح منزل البيبي قبل ما حرارتها تعلى. يعني في رياكتيف بروتين بريدكت 48 اور انفكشن، حاجه جميله، تست جميل جدا. ابعت كل يوم التحليل ده عالي نزل. يبقى احنا عندنا ان هو السي رياكتيف بروتين ده قلنا سي يعني كالسيوم ديبند او كبسول اوف نيوموكوكار. امال ايه فائدته؟ بريدكت انفكشن قبليها بكام؟ 48 ساعه. طيب تعالوا بقى امتى اعمل انترفيرنس؟ مكتوبين عندك اربعه هنملاكم، يعني امتى اخدهم بقى اليوترس؟ خلاص خلاص عليا وعلى اعدائي اجحت وربنا يستر. واحد نو اكسبلشن بعد اربع اسابيع. خلاص انا اديتك الصفر، حضرتك احنا قلنا كام اسبوع؟ اربعه، ربنا ما جابش قلب هتحاسب مع حسيب الخل الجو. خلاص يبقى عندنا نو اكسبلشن خلال اربع اسابيع. اثنين ظهر انفكشن زي ما قال حضر، ما ظهر انفكشن ده يعني سيبتك، فما كنت بحثها من الاول. ثلاثه ظهر هايبوفايبرينوجينيما احسن سيبير بليدنج، ظهر هايبوفايبرينوجينيما. أربعة أنكزايتي. إيه بقى الأنكزايتي؟ في أهم واحدة فيهم قلق. دايماً الستات دي قلقانة في بطنها بيبي ميت، قدام بطنها بيبي ميت، فتيجي واحدة تزورها تقول لها عارفة أبو كذا؟ أه عارفة، ما هي ميت إزاي كده خلاص؟ كان عندها بيبي ميت في بطنها وماتت، عارفة إن ماتت؟ أنا ما أعرفش. ودي ودي ودي وأنت إن شاء الله خلاص. فالدكتور قال لها برضه ما تقلقيش وسمعت كلامه وماتت. فهتيجي تقول لك إيه؟ اتصل بيك الساعة 2 بالليل، لا لا مش عارفة تاني، يا دكتور أنا بطني بيبي ميت، أنا خايف أموت، طب ما إحنا اتفقنا يا مدام إن إحنا هنستنى كام؟ أربع أسابيع، وهنراقب دول، إذا اكتشفنا حاجة، أيوه بس هم كذا ماتت، أنا ماليش دعوة، لا حضرتك أنتِ حاجة وهي حاجة. بعد ساعة، دكتور كابوس صحاني كنت بموت، يا ريت حضرتك تيجي تتصرف، طبعًا قلق قلق قلق، طيب أنا لازم أخرمك خلاص بقى، وروح نازلين، يبقى أنا بضطر من الأنكزايتي، طب أنا هنزل وأجحى بكرة. يبقى إحنا الحركة اللي بعديها حل. هضيع وقت واركب اوكسيتوسين. انا متاكد ان الاوكسيتوسين مش هيتلخص، حد يعرف ليه؟ في الوقت ده اذا ركبت اوكسيتوسين لا يمكن تقول. مفيش ريسبتورز، الريسبتورز بتتكلم في الاخر. فانا بركب اوكسيتوسين تضيع وقت، اركب لها محلول واقول لها خليكي بقى قاعده بقى ان شاء الله تطلع اهو باي باي، اروح انام وابقى ارجع لها لما يجي لها الطلب ولا هيجي. ثاني يوم بقى لقيتها اقل من 12 اسبوع او اكثر من 12 اسبوع. عارف الحل ايه؟ اقل صغير اللي بعمل ايه لسه قايلين؟ فاجينال سيرجيكال ايفاكويشن. خد بالك من ايه؟ فانكويشن يعني اجحد بهدوء كده قول يا رب بقى خلاص؟ امال اذا كان اخذت في 12 اسبوع حد البوسه اسمها بروستا جلاند، هشوف الصفحه الجايه اسمها ايه؟ بروستا جلاند. في الوقت ده في ريسبتورز اللي هو البروستا جلاند اكتر من كام اسبوع؟ 12. فشل هيستروتومين. حد يعرف ليه بنعمل هيستروتومين متاخر شويه كده؟ شوف هنا عملت استراتيجي على طول صح؟ هنا حد بروتو جلاندر وحاول مش عايز اعملها، اشمعنى هنا الاستراتيجي بقى كده؟ ما انا خايف افتح ما اعرفش اقفل من الهايبوفايبرينوجين. حصل كان وقتها انا نايم جونيور وكان معايا نايم سينيور ناصح خلاص عارف الموضوع ده. انا وانا شغال وبعمل القسريه والاقي نزيف دي اي سي هايبوفايبرينوجينيميا. فالراجل اللي قدامي خد باله انا قاعد انشف يقول لي خلاص اقفل. بقول لك ايه يقفل؟ المهم قعد هو يقول لي كده وانا قاعد برضه راح قال لي طيب راح مسك الخيط اهو وطخ طخ طخ طخ. انا بدي ايدي جدا كنت عايز اضربه. المهم بعد ما خلص حط البلاستر قال لي تعالى معايا روح خدني معاك. قلت له مجنون ده. بعد ما مشينا سمعنا العلامات مين اللي قتلها؟ دكتور التخدير خلاص لمسك. هو دايما كده يقول لك لقيت دي اي سي في عمليه دي نصيحه يعني لقيت واحده بطنها بتنزل اقفل ويجي ما كده كده هتموت بس مين يلبسها؟ اللي طبعا قاعد واقف كده مش حاسس وادي البلاستر وباي باي ماتت البسها بقى عيش. يبقى احنا عندنا الهايبو فايبر هم طيبين قوي لازم يلبس خلاص. يبقى الهايبو فايبرينوجينيميا بتقلق اقفل واجري دي نصيحه. هل الكلام ده بيتعمل؟ الاجابه لا. اللي بيتعمل الصفحه اللي بعديها ده دواء مشهور جدا في السوق اسمه بروستا جلاندول. مش حاجه اسمها بقى ويت ومش ويت والكلام ده اسمه ميزو. ان شاء الله ما تبقوا الامتياز يسموكوا ميزو. ها؟ هتبقوا كلكم ميزو ان شاء الله. لا مين دول جهني مين دول لا ايه كان مواني السليد مش مستعجل يعني اذا كنت مستعجل عشان السليد بفتح بقصر المياه مش موجودة المياه ايوه اسمه ميزو عشان ما تنساش ميزو التالي اللي اسمه ميفي وانا هناخد في كونفرسيشن نفس الاسم بس بدل ميزو ميفي ميزو كريستون ده الاسم العلمي كفايه كلام اسمه التجاري سايتوتيك ده لعلاج البيبتيك ألسر ده كان بيستخدموه واحده عندها قرحه تروح واخده السايتوتيك التكوين بتاعه بروستاجلاندين اي 1 اوحش انواع البروستاجلاندين الدواء ده اول ما نعرفوه السعوديه اول ما نجربوه لا بيقول لك ايه عيانين هناك ياخدوا الدواء ده عشان علاج البيبتيك ألسر هم سقطوا خلاص فقالوا خلاص يستخدموا فور ابورشن ازاي واحده بيست ابورشن طب ما ده لقوه بيتاخد فور يجيب نتيجه وظيف يتاخد فجاله يجيب نتيجه خلاص يعني قرص من فوق قرص من تحت يدمر ونزله البيت احنا عندنا في الحوادث عبط بيستخدموه في اللي بيولدوا ده غلط يعني تلاقي القاعه قدامك 12 عيان عايز اريح نفسي خلاص اروح جايب شريط وقرص في كل عيان واقعد بقى اسمع شويت كله من فوق مطان ونار وهتبني هتبني ده من تحت ده من فوق من الضرب يعني رابشر تجوي اديت بيه ده كويس عندنا هو تلميذ بريستون ده اكتبوا لي بيشتغل ازاي يوترو تونيك فظيع يعني ايه كلمه يوترو تونيك ستيميوليت يوتراين كونتراكشن ما بيهزرش يعني ملوش علاقه الصغر الصغير ولا لا انا هعمل طنط وخلاص ملوش دعوه غير بقيس البروستاجلاندين اللي هو الثاني بيقول لك يوترو تروبيك هو ايه اليوترو تروبيك بيعمل رايتنينج للسيرفكس يعني ايه كلمه رايتنينج خليه طري اي بروستاجلاند نظيف اللي هو 90 جنيه بقى ده 80 بروست ثاني ده 90 جنيه اسمه ماجيك بروست عندنا في الاصل يوترو تروبيك وبعد كده يبقى يوترو ايه طنط هو ده اللي صح يعني يخلي السيرفس طري وبعد كده يبتدي الطن بس مش بقوه ده ده فظيع ده انت جربته ممتاز خلاص سايتوتيك ده يتحط طلق نار ونزل البيت يعني فيرست ترايمستريك سكند ترايمستريك السايتوتيك بيجيب نتيجه بس في ملاحظه لقوا ان وده بروفد خلاص يعني كده في التحليل خلاص لقوا ان يستخدم في الابورشن فقط اوعى حد يقول لي في الولادات ولادات رابشر خلاص امال في اليوتر الصغير بتاع الابورشن اه يستخدم وما يعملش رابشر واحنا بنستخدمه ونيجر قرص من فوق قرص من تحت ما جابش نتيجه تاني يوم قرص من فوق قرص من تحت في ستات ما تجيش فيها نتائج دي غريبه مش فاهمينها هي واحده عايزه تسقط مستفرخ واخدها ما سقطتش ليه؟ الله اعلم بقول لك بقى على حسب فاهم فالسيتوتيك ده بصراحه افكتيف جدا بس ما تعرفش ايه اخباره بعد كده يبقى ده اسمه الثاني انا بعيد ميزوفريستون او اسمه في السوق سايتوتيك عباره عن بروستاجلاندين ايه؟ اي 1 هو يترو ايه بس؟ طنط تروبيك لا يعني بيزود الطلق فقط عشان كده المستنس يبقى مقفول يفرقع التانيين يعملوا ايه الاول قلنا؟ يترو تروبيك ثم يترو طنط ده وحشته ان بيبتدي طلق ريسبكت سيرفكس فايبروز ولا لا ده طبعا الدواء اللي بيستخدم في الميد اوش ويتكتب في التحليلي انا بقول نعم رايتنينج R I P E N I N G. هيفتح لا يفتح ولا يفرقع فهمني؟ يفتح ويفتح سيرفس فايبروز ده من مو تيك كده وبيفتح أو إذا كان يوترس كبير يفرقعه ولك يفتحه ما بقولكش يعمل رايبن رايبن يعني تغيير يفرق بين يطريو يطرى يفتح معاك بسرعه بس ده مشكلته بيفتحه وهو ناشف تمام تحول كده اهو واذا ما فتحش يفرقع الرحم يقول لك فضه دم خون بدل حطيها في العيانه كده وامشي عندنا في القصر العيني في الشريط يدخل الشريط في العيانه تطلع ويرجع على طول ده شغالين بيه نار هتلاقوه في الحوادث تروح شو تلاقي الدكتور ماشي وحاطط في جيبه شريط قرص وانت مش واخد بالك اهو اهو اهو وانت تقول ايه ده العين بيولدوا بسرعه القاع فاضي هو ده لا رابشر لا طبيعي فيخلي اللور انتراين سيجمنت فيري تيف فرقع نعم في الدي فيرست او سكند اوف اي وقت مش هتسلى بقى الاربع سنين. ده كله خلاص بلاش حاجات وين دي خلاص. ان بي بيستخدم في ايه من الاخر؟ اول ده باي وقت. انا جبت واحده دلوقتي من نفترض من الزليتوش الرحم حتى فيها ينشف تبحثيها بقى تمام. يعني المهم خلى اليوترس ايه ينشف. اول ما تشوفيها تبقي تبصي دي بس اقول لك ده كان زمان ويت فور طبعا اربعه سيبتك خلاص سيبتك ابورش زي موضوع خدتوه قريب فيربرال سيبتس خلاص طبعا فيربرال خدتوه قريب خلاص وهتلاقيه هو هو اللي ما خدوش اهو يعني ما خلصش يذاكر اللي خده هيقول معايا سيبتك ابورشن الايتيولوجي بتاعه زي الفيربرال سيبتس بالظبط. تفكر كان اول عنوان كوزيتيف اورجانيزم اللي بيتكلم هطلعه بره كوزيتيف اورجانيزم مود اوف ترانسميشن predisposing factor زي البربرس اللي بتاعها كده زي كونسيف اورجانيزم مود اوف ترانسميشن بريديسو كان الاورجانيزم اللي بيجي قوي وما لهوش اي شروط العاده تولد بس واحده تزورها تكح كده تعطس يطلع في الجو داخل فيها من تحت ويعمل انفكشن اسمه جيبس. ايه جيبس ده؟ جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكال جروب اي بيتا الكلام ده اتقال والله جروب اي بيتا قوي جدا كان بيدخل في العالم ازاي من الشارع اسيندنج يعني اكسوجينس من الشارع كده ويروح داخل جوه العيال. طيب ايه الشروط او البريديسبوزنج فاكتورز اللي ساعدت؟ يا ريت وانت بتسحب قطعت حاجه يعني كان في لاسيريشن فين؟ في السيرفكس في الفاجينا في اليوترس يعني خرمت الرحم يدخل خرمت الفاجينا ما خرمتهاش يدخل يعني يا ريت يكون في لاسريشن يساعده انه يدخل بسهوله. يبقى كده انا عندي ثلاث كلمات بالظبط انا عايز اهم اورجانيزم هتقول له جبس اهم مود اوف ترانسميشن از اثنين البري ديسبوزنج فاكتور از لاسريشن. نيجي للكلينيكال بيتش شبه مين؟ فيرتل سيبتس اهي الكلينيكال بيكتشر بتاعته سيمبتومز وساينز ونعملها في جدول ليه؟ عشان سياسه تاخد السيمبتوم ترجمها تطلع ايه؟ General Abdominal Look. كلمة فاهم اختصار ايه؟ Fever, Anorexia, Headache, Malaise. قلناها قلنا العيال تقول لك فاهم اما انت تيجي تترجمها كدكتور تقول ايه؟ Increase Pulse, Increase Temperature. قلنا الكلام ده قلنا ان كل درجة حرارة بتزود البلس 10 بيت بير مينت. يبقى ده أول حاجة Abdominal. واحدة عندها يترس وفيها واحدة عندها يوترس وفيه بس خراج يعني خلاص العيلة دي تحس بين طبعا اكيوت ابدومينال بين. اما ترجم بين بالاكزامينيشن حد يعرف تندرنس يبقى ابدومينال تندرنس ده بتصوت وبتضغط على بطنها يبقى هنا بين بقولك سهل يبقى هنا ايه تندر لوك سيدي دي هتقول لك الدكتور نزل عليا افرازات الحته وحش هو بس بس ما تعرفش افرازات صفرة وحته وحشه انا كدكتور اقول ايه فص هي تقول ايه بقى اوفنسيف فاجينال تشارج هي تقول لك في حاجات حته وحشه نازله عليا انا بقى فص اون جلوفز يعني لما اجي افحصها اشوف على الجوانتي الاقي ايه صديد وكمان ممكن الاقي القطع ايه القطع ده اللي دخل منه الاورجانيزم احطه في بقى كده ده في خرمه الفاجينا ده السيرفكس مقطوع يبقى ده الروت اللي دخل منه الريفكس نعم ايه لا في الحاله دي بيعمل انفكشن وشارج وبتاع وباس ليه؟ لان الابورشن اليوتر بتاعه صغير جدا فبتلاقي ان لسه الاميونتي ما اتكونتش وبتاع فبتدي يعني حتى الاميونتي بتاعتها قويه في الاول بتبتدي تعمل بايوجينيك ميمبرين وتنزل الافرازات هنا اصفر انا ما قلتلكش الرحم هيبقى كبير بس بتنزل اوفرنس ان شاء الله بعد ابوشن مش بعد ولاد التاني كان اسمها لوشيا دي اسمها اوفرنس فاجينال. سؤال بقى الست دي امتى اشك ان عندها كوليستيريا مش شايف؟ السؤال ده شافه بنفس الصفحه يعني ايه كوليستيريا مش شايف؟ سمعتوها زمان قوي كان بتعمل جاز جنجرين في خطر خطر تموت. يعني اي واحد يجي لها جاز جنجرين الله يرحمه. فيقول لك ايه بقى ازاي تعرف كلينيكالي مكتوبه ازاي اعرف كلينيكالي ان عندها كوليستيريا مش لان اذا عرفت ان عندها هشيل الرحم تخيل شيل يوترس باللي فيه. قال لك افحص اذا حسيت كريبيتيشن اكريبيتيشن عارفين الورق التليفون لما تيجي تمسكه كده بتحس حاجه صوت كده يتايد كده هو ده تحس فيه هواء ايه ده حاجه بتعمل صوت كده وطرع. اول ما تلاقيه فيه كريبيتيشن اعرف ان مين الاورجانيزم اللي جوه شيل على طول لان مفيش وقت. يبقى الاف كريبيتيشن في سهم طالع كده كل الجمله دي اف كريبيتيشن فيلت باي بي في اكزامينيشن فيلت باي باي مانوال اكزامينيشن كده. يبقى اف كريبيتيشن فيلت باي مانوال اكزامينيشن. اذا انت حسيت كريبيتيشن وانت بتعمل ايه باي مانوال اكزامينيشن سهم كوليستريديوم ويلشاي يبقى على طول دايجنوست كوليستريديوم ويلشاي. الحل بتاعها يقول شيل. حد يقول لي ليه ما خدتش عينه عشان اتاكد بصراحه شيل رحم يعني خدت عينه وبعتها وشوفاني مفيش وقت ده انت اكتشفتها متاخر هتكون ماتي. فانا وانس دايجنوست كوليستريديوم ويلشاي باي اكزامينيشن ايكوال هيسر. عرفت بقى السؤال ده؟ يبقى انت ازاي تبريدكت ان عندها كوليستريديوم ويلشاي هتحس ايه تحت الايه؟ كريبيتيشن. نقل الصفحه ايه الانفستيجيشن بتاعت سيبتك ابورشن؟ نعم ما تقولش حاجه تعمل سيبتيشن غير اسمها فاردوميتر. فاردوميتر يعني هوا جوه دي مش حاجه بتعملها غير انفستيجيشن ثلاثة برضه كل حاجة ثلاثة. أول انفستيجيشن يقول لك هتعمل اختبار حمل وهتعمل سونار. ليه؟ عشان أعرف نوع الأبروش. اللي فاكر الحصة اللي فاتت اللي حضرها كنا عملنا خط كده كبير قوي وقلنا كل دول اللي جيت فيهم انفكشن نسميه إيه؟ السيبتك. يعني ممكن يجي بعد ميز صح؟ فنعمل اختبار حمل وسونار ممكن يبقى ميز. أعمل اختبار حمل فممكن يكون الليجل يعني كان بتستخدم إيه؟ ابره تريكو ولا حاجه. انا لازم اعرف النوع عشان انهي ولا لا. بعد كده هعمل رقم اثنين المشطوبه واقول لك ليش طبقت. هعمل كلتشر وسنسيتيفيتي للدسشارج. ايه رايك؟ حد يجاوب ينفع؟ يعني اخد دسشارج وبعده يعملوا كلتشر وسنسيتيفيتي في وقت؟ ما احنا قلنا ده بيتعمل في اسبوعين والعيال دي ممكن تموت من سيبتك شوك. يبقى ما تنساش كلتشر وسنسيتيفيتي. ها؟ ليه الدشارج ملهاش اي فاليو؟ انا ادي انتي هولد كيمبريكال على طول. ثلاثه سؤال في الفيربرال سيبسز اللي فاكره يقول ازاي اكتشف سيبتيسيميا؟ يعني توكسنس في الدم. هاخد بلاد كلتشر امتى؟ في ناس جاوبت يعني امتى تعرف توكسنس في الدم؟ اخد عينه از ذا هايت اوف ذا فيسبيشن سالينيت. يعني انا عايز اعرف ان انا عندها توكسنز ولا لا. ما تاخدهاش وحرارتها 37 ولا لا اعلى درجه حراره توصلها وليكن 40 خد منها عينه. يبقى السؤال امتى تعمل بلاد كلتشر عشان سيبتيسيميا نكتب از ذا هايت اوف فيفر. يبقى دي بالنسبه لي الانفستيجيشن بتاعت از ذا هايت اوف فيفر. كان في اول صفحه بس نسيت اقول في المجموعه دي ان السيبتك ابورشن في سهم كده في اول عنوان هيموت من حاجه اسمها سيبتك شوك. معلش عشان بس هرجع لك سيبتك شوك. في سهم كده شمال عندك كتب لي انه بتموت من سيبتك شوك. على جنب السهم ده تكتب سيبتك شوك اللي خد الكوريكولوم الراوند اللي فات ولا قبل الراوند. لا الراوند اللي فات ولا قبل. حد يقول لي ليه سيبتك شوك بتعمل هنا الفيلم مجموعة سبعة بس اللي قالت بص ايه اللي بيحصل بالظبط؟ طبعا في ناس طبعا اهو يعني عندنا في السيبتك ابورشن ايه اللي السيبتك شوك ايه اللي بيحصل؟ مش لازم على الناس اللي ما خدوهاش هياخدوها بكره خلاص يوم الثلاث بكره كده. عندنا السيبتك شوك بتعمل ايه؟ بيقول لك بتروح تسكا رابشر الار بي سيز وتطلع ماده اسمها هيمو تدرن ديبيجمنت وتقيله تقفل التيوبيولز بتاعت الكيدني والاند ان رينال فيلير. طبعا اللي خدها وما عرفهاش ده خايف. انا بتكلم على اللي جاي بقى مش مشكله مش لازم تقفل. يبقى السيبتك شوك بتطلع توكسينز وبتفرقع الار بي سيز فبتطلع هيموتيدرين وبتقفل التيوبيولز. اللي ما خدهاش هياخدها كل واحد في راوند بتاعه. نيجي لاخر عنوان تريتمنت زي بتاع البرفرتس اللي ما خدهاش اهو عايز مين عشان يذاكرها بقى ويخلص. تريتمنت فيرست وذن معلش هراجع حته. تريتمنت ابورشن كان فيرست ايه؟ الترا ساوند فيرست التريتي برضه الفيرست الترا ساوند تو كونفيرت. طيب انيفيتابل فيرست انتي شوك ميديسن. أمال هنا كان اكسكلود هايبوفايبرينوجينيا ان انفكشن. تعالوا هنا بقى فيرست اكسكلود المصيبه اللي هي سيبتك ايه شوك اكسكلود سيبتك شوك. زين كنا قلنا اي تريتمنت لاي ايتس كان خمس مواضيع كده فكر جنرال ها وميديكال وسيرج. وجنرال كان ثلاث عناوين حد يعرفهم ريت والدايت والاوبزرفيشن امتحان بره بيرسبس. يبقى جنرال ريست ودايت اوبزرفيشن. ريست كان في اي مكان يعني في اي مستشفى كنا قلنا لازم فيفر هوسبيتال مستشفى حميه يبقى ريست ان فيفر هوسبيتال. كان بتقعد في وضع كده كنا قلنا هناك لا موديفايد هوسبيتال اللي هو ده بتقعد سيمي سيتنج كده وفي مخدرات ورا ظهرها. ليه؟ عشان اجمع الباص في دوجلاس باروس. الكلام ده اتاخد والله؟ اه موديفايد فاولر اول مره تيجي. الدايت بقى يقول لك الدايت انت لما بتيجي تسخن يقول لك اصبح ولا اشرب سوائل. الكلام ده سوائل يقول لك ايه اكسس فلويد. ليه؟ علشان تهوش توكسين وتاخد لايت دايت. حتى قلنا خلوياي لايت دايت الكلام ده اتقال كده بالظبط. وكنا بنعمل اوبزرفيشن لايه؟ للفايتال ساينز. الحمد لله ناس بتنطق فيه قليلين بينطقوا فايتال ساينز. بس انا هزود حاجه واحده ليه بعمل يورين اوت بوت؟ عشان ادينا الفيلم. يبقى دي الوحيده معلش اللي هنزود لها على السكيم يورين اوت بوت. ليه؟ عشان انا خايف من ريه اركب لها قسطره لما الاقي البول. ليه؟ علشان خايف من رينال فيلم. ميديكال كان ثلاثه ايه؟ بعد الصبح اللي انتي انفلاماتري انتي بايوتيك اي ايه انتي هتايرويد انتي بايوتيك انتي بايريتيك انالجيزيك. انا ده والله اتقال انتي بايوتيك انتي بايريتيك انالجيزيك. كان انتي بايوتيك ثلاث ادويه بتاخده تريبل اتاك كان يتاخده مره واحده. مين؟ لا انا عندي الترتيب امفيتيزم اللي معلش جنتا مايسين او جارا مايسين قلنا ليه اسم ده ومترو ده اللي انتوا شاطرين نترو ميدا زول اسمه في السوق فلاجي. تلات ادويه دول ثابتين طب ما احفظهم مره واخلص خلاص. امبيسيلين كان بيستخدم ازاي؟ الكلام بتاعي ده عشان كده ماشي في الصوره. امبيسيلين يترابينا الشوت يعني اركبه في كانيو كده واحد. الجنتا مايسين كان بيتاخد انترا ماسكولار. ليه؟ الاصل ايه؟ عشان وانت بتحقنه في الدم بيعمل فليب بايت الساكين انفلانيشن. امال المترو ازايز كان ازازه وجهاز وريد ودريب نقطه نقطه والله ده كده كده. يبقى ده شوت وده انترا ماسكولار وده دريب. بيتاخدوا الكلام ده ليه بقى؟ امبيسيلين 4 جرام بوزيتيف. شوف الاثنين ثلاثة بيتكلموا. جنتا مايسين جرام نيجاتيف. مترو الزول ان ايرو يا ريت الناس تتعلم وتذاكر خلاص. يبقى هنا ده بالنسبه ليه كميديا. هو افتح بيرسبس بالملي خده بايديه. تعالى على السيرجري بقى العمليات بتختلف بقى. السؤال ده ليه كنت اللي جاي فكر فيه قبل ما تجاوب وجاوبوه غلط في المجموعتين اللي فاتوا خلاص. بيقول لك تفتكر هتعمل ايفاكيويشن طبعا تفريغ. بس هل اعمل ايفاكيويشن ايميديت اندر كفر اوف انتي بايوتيك ولا ادي انتي بايوتيك لمده 24 ساعه كنترول الانفكشن الاول وبعدين اعمل ايفاكيشن. وفي ناس يحبوا الجمله دي احلى، يقول لك ايه الميديات انتي بايوتيك ميديات كريتاج او ايفاكيشن اندر امبريلا. فهي ايه امبريلا؟ بيحبوها قوي اللي هي ايه الامبريلا اوف انتي بايوتيك. المهم اعمل دي الميديات ولا بعد 24 ساعه؟ حسب ايه؟ طب حسب ايه؟ دي اي سي قصدك اون توب اوف ميلت ابورشن يعني؟ يعني كان دي اي سي هتكحى برضه؟ هسيبها تموت طبعا هكحت ايه؟ دي اي سي هسيبها يعني هكحت هتموت. السؤال بقى دي ولا دي؟ هو بصراحه هما الاثنين. وده سؤال ده دايما يتسال انت تقول ايه؟ دي دي انت مين انت عشان تقول رايك؟ خلاص؟ فبعد اذنك ده بالذات زي الفيزيوتوم اللي فاكرينه كان في نوعين من الانفيديوتر ميديان وميديولاتر. مين احلى؟ مفيش فايده الاثنين ده ليه ادفانتج وده مفيش فايده. هنا برضو كده كده مش هقول له حاجه في تو سكول خلاص؟ سكول بتقول الميديات اندر كفر وفاين خلاص؟ سكول ثانيه بتقول بعد 24 ساعه في اساس تبعت لنا كده ورقه خلاص؟ وتقول ايه؟ ورقه فضي دلوقتي اندر كفر رانشر غصب عنك تعمل ده امر خلاص؟ واحد تاني يبعت لك تستنى 24 ساعه انت حر برضه هو حر فاللي قدامك انت ما تعرفش رايه ايه؟ نصهم كده نصهم كده بس انا مع مين؟ مع ده طبعا لان ده انت اديت انتي بيوتيك 24 ساعه خلاص؟ مهما كان طالما في سيبتك فوكس عارفه سيبتك ايه؟ شوف بس ده احلى اكحت واخلص انفكشن وبديها انتي بيوتيك في نفس الوقت انت مالكش راي خلاص؟ ده سكول وده سكول. طيب انت تعمل هيت سايتوني اشيل الجمل بما حمل ده مش هيستروتوم هيستكتم عشان اشيل اليوترس بالانفكشن اللي جواه. واحد خرام بيرفوريشن على فكره في الخرام تدخل افتح وشيل. ليه بقى؟ الانفكشن دخل في البطن يعمل بيريتونايتس يبقى ما تنساش رقم واحد بيرفوريشن. اثنين كوليستريديوم ايه؟ والشي اي احنا قلنا هنعرفها ازاي؟ كريبيتيشن اون باي مانيوال اكزاميشن الاقي كده الايه كريبيتيشنز احساس ده على اليوترس. ثلاثه الفيل تريتمنت دي مين دي؟ سهم كده سيبتك شوك يعني انا كنت قاعد اعالج في السيبتك شوك وما جابتش نتيجه يبقى الحل ينزل يتسال اشيل السورس اوف انفكشن. ثاني يبقى امتى تعمل هيستريكتومي تحطه زي اسم. ثلاثه واحد خرام بيرفريشن اثنين حصل كوليستريديوم والشاي. ثلاثة إف فيلد تريتمنت للسبتك إيه؟ شرط. يبقى أروح شايل اليوتر باللي الموضوع اللي بعده هبتديه بس مش هخلصه. هابيتشوال أبورشن اكتب شيت. هابيتشوال أبورشن شيت. أكثر حاجة شيت في آخر السنة من المواضيع المهمة ده اللي بتبني هذا هابيتشوال أبورشن. ايه حصل في المجموعه؟ هابيتشوال ابورشن الاسم الثاني الاحلى اسمه ريكرنت ابورشن. اسم هابيتشوال قلت لك متعوده دايما مش حاجه اسمها كده بس في حاجه اسمها اجهاض متكرر هو ده الاسم الاحلى اسمه ريكرنت ابورشن. نكتب الديفينيشن بتاعه نكتب الديفينيشن على فين ورا ولا ايه؟ ثانية بقى هو مين اللي جاب؟ ما يا جماعة كفاية كلام بقى. لا أنا أنا اللي بتكلم. عندنا نوع الديفينيشن. إيه الديفينيشن أوف هابيتشوال أبورشن أو ريكارنت أبورشن؟ اكتب أوكارنت أوف ثري أور مور سكسيسيف كونتينيوس ابورشن. تاني occurrence of three or more successive spontaneous abortion شروط ثلاث مرات ورا بعض يعني سقطت مرتين وولدت وسقطت ما ينفعش لازم ايه؟ الثلاثه ورا بعض وايه؟ لازم spontaneous يعني ايه spontaneous؟ سقطت في البيت لوحدها مش حاجه اسمها دكتور سقطها ركب لها بروستاجلاند وجاب البيبي يعني قصدي اقول لازم يبقى سكسسيف وسبونتينيوس. الديفينيشن ده فيه حاجه غلط ايه هي؟ واحده سقطت مرتين وجات لك في عياده نفسيتها برضه ايه؟ محبطه برضه مش سقطين دول وده الثاني الثالث عشان اقول لك انتهابيه الابور وابتدي معاك عشان كده تقدر تيجي تقول الثاني الثالث. طب ما تبتدي معايا دلوقتي. فعملوا نوع اجمل تحقيق اسمه ريبيتد. خلاص صح الكلام ريبيتد ابور. ريبيتد يقول لك تو سكسسيف سبونتينيوس ابور. اهو كده صح. يعني مش لازم ثلاثه، ممكن اثنين وثلاثه في الانفيجيشن برضه اثنين وثلاثه على الاخر. يبقى تو سكسس للكوفينا سوشن بيسموه ايه عندنا؟ ريبيت. يعني ده في الامتحان الاسم ده ديفينيشن بس، وده ديفينيشن الثاني بس الموضوع واحد، يعني نفس الاسباب نفس الدايجنوزز بس هي القصه ده ثلاثه وده ايه؟ اثنين. الايتيولوجي خدناه وفي جدول كده في اول حصه قلنا ذا كومن سكورز اوف هابيتوال ابورشن ايه؟ كروموزوم. خلاص يبقى ذا كومن سكورز ايه؟ كروموزوم. وفي اذرز بقى نيجي بقى للشيء دايجنوزز How to diagnose habitual abortion by his sheet. طبعا انت لما تيجي تاخد شيت في الامتحان هيقول لك ايه فايده الهيستوري اللي انت خدتها؟ يعني استفدت ايه ما خدت هيستوري من العيان؟ هتقول له اول فايده البيرسونال هيستوري. البيرسونال هيستوري العمر بتاع العيان. بسأله انت عندك كام سنه؟ يبقى السؤال اللي بعده الايج. خدته في الاطفال ان العمر الام بيتاثر بيه الكونجنتال انوميا. يعني واحده فوق سن ال 40 يجي لها بيبي اسمه مونجول اللي هو مين؟ داون سيندروم. هل عمر الاب ليه علاقه بالموضوع؟ بصراحه لا. هو دايما اللي ليه علاقه بالكونجنتال انوميا عمر الام. يعني واحده تقول لك فوق 35 سنه او 30 سنه بلاش حمل. ليه؟ لان بعد السن ده هو ممكن يزيد الكونجنتال انوميا. بس الكلام ده غلط. انت هتلاقي اليومين دول 19 ويجي مونجول. خلاص؟ خلاص بقول لك اي ايج دلوقتي بيجي ملهاش رول خلاص. بس كومنلي اما يزيد الماترنال ايج بيعمل كونجنيتال ايه؟ انوميز. يبقى ده اول حاجه طول العمر الايج زياده في الماترنال ايج هيحصل كونجنيتال انوميز. نيجي بعد الايج ريزيدنت. ايه الريزيدنت ده؟ ساكنه فين؟ قالت لك سلوب اريز حواري يعني جمع حرب. يبقى غالبا السبب انفكشن. يبقى تاني حرب. يقول لك هنا الريزيدنت سلام اريا. يبقى ما تنساش السبب ايه؟ انفكشن. كده انا خلصت البيرث. يبقى انا استفدت من البيرث عنوانين ايج وريزيدنت. طيب بريزنت هيستوري اكتب اناليسيس اوف ذا كومبلينت. وده طبعا هناخده مع الشيء. يعني هحلل الكومبلينت بتاع السقوطات اللي فاتت اخبارها ايه؟ يبقى بعمل اناليس. الحته اللي فاضيه تحت دي هرجع لها بس بعد ما اكمل الهيستوري. منسترال هيستوري. يبقى الهيستوري المهمه بقى اهم هيستوري منسترال هيستوري. يبقى لو حد سالك ايه اهم هيستوري في الشيء؟ هتقول ايه؟ منسترال. هتشوف دلوقتي كلمه من العيله تعرفنا الاسباب ومش لازم انفستيجيشن كده. واحدة تقول لها كده حضرتك قبل الثلاث صوتات اللي فاتوا كان أخبار الدورة بتاعتك إيه؟ واحدة تقول لك مينو راشيا دورة كانت تقيلة كلاكيها دم بتنزل عليا مينو راشيا. واحدة تانية تقول لك فولي مينو رير. يعني تو فريكوينت منستريشن. يعني دورة ورا دورة كل 18 يوم واحدة. يعني جالها مرتين في الشهر. تو فريكوينت. واحدة تقول لك الدورة قليلة أوي زي يوم واحد اسمها هايبو مينوريا. يبقى مينوراجيا دورة ثقيلة، هايبومينوريا دورة قليلة، بوليمينوريا تو فريكوينت يعني بتيجي كتير. أما واحدة تقول لك مينوراجيا حاجة من الثلاث رسومات دول، ده إيه ده؟ طب ميوكارد فايبرويد مشهور قوي بالفاسكولاريتي. لا ده بايكورن. اشمعنى ده بيجيب دورة ثقيلة؟ أوضتين بدل أوضة واحدة بينزلوا إندوميتريا. طبعا كمية الدم إيه؟ كتيرة. طب ده؟ سبيت. ليه السبيت بيزود الدورة؟ أصل طلع الإندوميتريا مغطي الرحم ومغطي السبتم كمان وفي زيادة أهو. وما ينزل بتبقى الدورة كتيرة. يبقى هما مفيش غيرهم. تخيل من كلمة واحدة عرفت الثلاث حاجات دول. أعمل إشعة مستوى أعرف الأخبار إيه. يبقى أنا عندي أول سبب ده أكوايرد. يوتراين أنوماليز. أمال ده؟ كونجينيتال. شوف كلمة واحدة مشيت تعرفك ايه السبب اللي في العيان. يبقى ما تقول لك مينوراجيا يبقى لا سبيوك لا بايكورنيت لا سبتيك مفيش غيرهم. طب إذا كانت عندها بولي مينوريا دورات ورا بعض الرسمة دي هي سبب واحد. المستطيل ده في النص ده الاوبريشن وقت التبويض. لأني الفيز الأولاني ده اسمه فوليكولار والفيز الثاني اسمه لوتيان. وباللون الأحمر هعمل دورة في الأول ودورة في الآخر. يعني خمس أيام دورة فوليكولار اوبريشن لوتيان دورة وهكذا. أنا عايز أقرب الدورتين من بعض اللي قدامكم. يعني عايز أخلي دي تيجي كده. يبقى هأثر في أنهي فيز؟ لوتيان فيز. وطالما أثرت هنا بيسموه لوتيان فيز ديفكت قربت. أني هرمون أني اللي هو بتاع أكل الفيديو ولا لا؟ يعني أول ما تجيلك عامل تقول لك فولي مينوري تقول لها ده أنت عندك نقص في الدرس خدي ده تكمل الحمل. يقول لك شوف من كلمة قالت لك فولي مينوري أكيد اللوتيا الفيل قصير فالبروجستيرون قليل خدي البروجستيرون تكمل الحمل. نيجي لآخر واحد فيهم اللي هو هايبو مينوري. أنا نبيت هايبو مينوري كمية الدورة قليلة هيقول لك سببها حاجة من الاثنين. لا ده ايه ده اشر مان شكمية الميتة قليلة او ده هايبو بلاست كيوترس يوترس صغير وسقط العين. شوف اهم واحدة عندنا خلصت لها كل اللوكال كوز حتى الهرمون هي دور اخبارها ايه. طب نفترض ريجولار صح تسألي ولا من دول لا تقول لك اذا كان دول عرفت الاسباب طب ما كانش حاجات تانية ممكن كان عندها الضغط عالي حاجة تانية خالص. يبقى مينو راجيو بولي مينوريا وين هايبو مينوريا. رجع للصفحة دول حمل لي أسئلة شافوا امسك لي الحتة اللي فاضية تحت. أول سؤال مش موجودين في الكتاب الأسئلة دي. أول سؤال هابيتشوال أبورشن ويز إنكريز ديوريشن. هكتب معاك أهو هابيتشوال أبورشن ويز إنكريز ديوريشن. يعني إيه إنكريز ديوريشن؟ يعني أول مرة سقطت في شهرين تاني مرة سقطت في ثلاثة ثالث مرة سقطت في أربعة. إيه رأيكم الديوريشن بيزيد ولا لأ؟ بيسموه اسم تاني بيكتب كده اسمه أسندينج. يا واحد جت تقول لك قول لي أسندينج مش لازم أسندينج يقول بيطلع خلاص. فطبعا الأسندينج هو اللي بيزيد في الإيه؟ في ديوريشن. طب إذا سألك هابيت يور أبورشن ويز ديكريز ديوريشن اللي اسمه إيه بقى أكيد؟ ديسندينج. في سببين هنا وسببين هنا دي العكس بقى. يعني اول مره 5 اشهر ثاني مره 4 اشهر ثالث مره 3 اشهر يعني بيقل في ايه في الديوريشن. ايه اهم سببين الهريته اللي ممكن انكريز ديوريشن؟ هايبو بلاستيك يوترس. حد يعرف ليه الرحم الصغير ده بيسقط في شهرين الشهر اللي بعده 3 الشهر اللي بعده 4 مع كل حمل بيطلع هرمون اسمه ايه اسم يكبره بسيط رحم صغير تاني مرة الاستروجين زاد يكبر بسيط في الحمل اللي بعديه وهكذا. يبقى الهايبو بلاستيك عشان الحمل بيكبره باي استروجين. طب حاجة تانية سيفلس مشهور قوي سيفلس برضه سقط في الأول وعاني يداول لغاية ما يتولد البيبي عادي معاه. طلع من التروكينيما الثاني دم البانير اللي بتعدي فيه بياخد عليه. يعني أول مرة عدت ودخلت للبيبي في الأسبوع العشرين بعد كده دخلت للبيبي ما خد عليها لا مش تدخلي دلوقتي تدخل على اسبوع حاجه 20 حاجه 30 كل شويه بتاخر. يعني كل شويه بيحصل ايه الديوريشن كده ليه البلاسينتا تقول لك انا عرفت التربونيما خلاص مش هدخلها دلوقتي. يبقى السيفلس ده عشان بيحصل ادابتيشن ليه خلاص مش هتدخل. الديكريز ديوريشن مفيش غيرهم. الديكريز ديوريشن بقى اللي هو ار اتش دي سهله حد يعرف ليه؟ يعني خمسة وانا اربعة وانا ثلاثة اكيد السنسيتايزيشن كل مرة تطلع انتيبودز اكتر سقط بدري اكتر طلع انتيبودز اكتر سقط بدري اكتر. اخر سبب سيرفيكال انكومتنس اللي هناخده المرة الجاية. ايه السيرفيكال انكومتنس ده؟ سيرفيكس مبهوة نتيجة للتروما. العيانة كانت سقطت عند خمس اسابيع خمس شهور كده بعد كده هو اتضرب في السقط ده فحصل له مور ويكنس فراح مسقط عن أربعة فاتضرب. كل تروما تخليها تسقط في المرة اللي بعديها أقل. يبقى ده بالنسبة للأسباب. السؤال اللي بعده هقول لك الديوريشن وتقول لي السبب إيه تحت الحمل. تبني من 6 إلى 12 أسبوع سبب السقط إيه؟ من 12 ل 16 أسبوع سبب السقط إيه؟ من 16 ل 20 اسبوع تفتكر سبب السقط يعني في واحده حامل تفتكر من 6 ل 12 اهم سبب بتفكر فيه من 12 ل 16 من 16 ل 20 صراحة أول ثلاث أشهر دول اللي هو من 6 ل 12 ده تفكر في الكروموزوم دي، الحمد لله ربنا بيخلصنا منه. وموضوع تاني اللي هو فيها مفيش غيرهم، يعني واحدة جايلك بتقول لك أنا في الأسبوع العاشر نزل عليا دم ببساطة، أفكر لا إما كروموزوما لا إما لو فيها فيزيكال. أمال من 12 ل 16 حاجتين بحرف الإف عشان ما ننساش، اللي تقول نص فايبرويد ورا الليفي دايما هيبقى في الوقت ده قوي، أو فيكسد أر بي إف. حد يعرف الفيكسد الكلينو اللي كان محشور ده؟ هو ده الوقت اللي لما بيجي يطلع ويروح مسقط العينة بعد كام أسبوع؟ 12. طب من 16 ل 20 فيش غير سبب واحد، سيرفايكال انكونتيننس، عشان الكيس اتكون وهتعرفوه المره الجايه. السؤال ده اللي بعده دي سؤال صعب طبعا، من 6 ل 12 تفتكر ايه؟ من 12 ل 16 تكون انت محضره، من 16 الى 20. اخر سؤال بقى، ايه الفرق بين امبريو فيتس؟ فيكسد ار بي اف يعني اليوترس اللي هو ده الرسمه دي، زي ما قلنا ده سيكرم كده واليوترس هنا محشور وفي بيبي ار بي اف. لما يجي يعدل بيعمل فراكشر مع برومونتي، امتى يبتدي يعدل؟ بعد 12 يبتدي، في الوقت ده عشان يكبر في البطن. تعالوا بقى على السؤال الاخير، والسؤال ده بتساله استاذ كمدرس عشان يسال استاذ بتاع كان معانا ده وصدق خلاص من الناس اللي صدقوا يعني. وقال له ايه؟ قال له يا ابني ايه الفرق بين امبريو وفيتس؟ تخيل يعني واحد مدرس دخل على استاذ وساعد، ايه الفرق بين امبريو وفيتس؟ قال له امبريو يعني امبريو فيتس بقى يعني فيتس، والاثنين شكلهم شبه بعض. طلع ان في حاجه اسمها امبريو وفيتس، وده سؤال كلهم حافظينه كانوا عارفين خلاص. ايه الامبريو؟ يعني امتى اقول كلمه امبريو في الحمل وامتى اقول كلمه فيتس؟ امبريو اللي هو من 10 ل 12 اسبوع في الحمل ده اسمه امبريو، اكتر من 12 اسمه فيتس. طب قبل كده ايه بقى؟ قبل 10 بيسموه لسه اللي هو اللي بيسموه اوفر يعني لسه ما اتحددش انه يبقى امبريو. فيقول لك اللي قبل كده بالديزايد بقى من اول 10 اسابيع اسميه ايه؟ امبريو. من اول بعد 12 اسميه فيتس، يعني بيبي 20 اسبوع يبقى فيتس بيتولد دلوقتي في الاسبوع فيتس، يبقى انا بسمي فيتس من اول 12 الى الان. فالاسئله دي مهمه جدا. تعال بقى نرجع ليه الاكزامينشن. نعم بعد فترة examination general abdominal endoscopy. انا خلاص خدت history. يقول لك تعمل ايه للعينة اللي في الشيت دي؟ تقول له هنحصل general اقيس الضغط. شايف ليه الحكاية ورا ما اعرفش اسكت هنا ده اذا بيتكلم مش عارف اعمل ايه؟ ايه؟ مرهق بتتكلم ما انت كده بتخليني عايز اكتر من مره علشان نتعقب. هي دايما الحصه كده احنا لقينا الحصه هاديه بتخلص بسرعه. جنرال ابدومينال اند لوكال، احنا عندنا جنرال بقيس الضغط بتاع العيال، فكده ما قلنا من الاسباب اللي بتسقط هايبر ايه؟ يبقى ميديكال ديزيز ما تنساش الضغط. شوف طول ما انا ماشي بكتب كورس يقول لك ايه استفادتك ان انت تفحص عن الجنرال؟ قلت لها الضغط طلع عليه ما صاروش ضغط. طب ابدومينال حط ايديك على بطنك، لا اما ابدومينال ماس لا اما بلبي ابدومينال ماس. بلبي ابدومينال زي مين؟ ورا من ليك اللي هو فايبرويد وابدومينال اوفيريان سويلنج او اوفيريان تيومر. حد يقول لي؟ وطبعا الفايبرويد خدمين ليه بيسقط؟ فورين بودي فبيكونتراكت صح؟ لا ده ليه بيسقط ما قلتوش، بس اتخذ اوفيريان تيومر. كنا قلنا ان اوفيريان تيومر في الاول بيسقط عدى عدى، ربنا قادر على كل شيء كنا عدى ما تبرزنتيش. ليه بيعمل ابوش وبنيان تيومر؟ ايه علاقته بالرحم؟ مفيش حد جاب النقطه خالص غريبه يعني فاهم؟ وبنيان تيومر بيضايق اي كومبريشن يعني بيضغط على اليوترس فيقلل السبيس وما حدش حد جنبه فيبتدي ايه؟ يكونتراي. يبقى الاوفيريان تيومر عامل ايه؟ اريتيشن. واحد قال لي هيطلع هرمون والهرمون تقليب بقى خلاص. فالاوفيريان تيومر بيعمل ايه؟ بيزنق اليوترس فيخليه كونتراكت لوكال بقى. الرسومات دي طبعا هتقولوها الرسمه الاولانيه دي ايه؟ يوترس صغير. واحد الصبح قال لي ده يوترس، قلت له دي فاجاينا خلاص. الاول ما رسمت اول بقى اول ما رسمت ده يوترس، طيب ما دي فاجاينا. ده ايه ده اول رسم؟ هايبو بلاستيك يوترس اللي اول رسمه على ايديك الشمال. تعال تعال تعال هايبو بلاستيك يوترس. امال ايه ده؟ بايكورن أمال إيه ده؟ ستين ده الحمد لله عارف إيه؟ ده صابيون كثيرا كل ده غلط كل ده قال ده غلط وحولك الصحي بس قال دي الرسومات اللي عندك صح؟ نفس الأسماء دي صلاح هيدروكلاستيك سلام بايكوني تكتيت أرديت إيه يعني وإنت بتفحص من داخل صباعك الله ده تنسى ما هو خلاص الله الله الله ده طب ميوكس وتحط صباعك كده عنه صح خلاص طبعا الكلام ده وهم هيقول لك بقى الصحي كل اللي فحص ده تسجل يعني تكتب تحت الهايبوكلاستيك وأنا بفحص لقيته سمول يوكس ممكن على فكرة ما بقى صغير ليه؟ أنا مليانة اليوترس بعيد عنك حسيت إنه صغير ممكن أما أعمل سونار بقى يبقى انا بقول سمول يوترس سجستيف اوف هايبو فيبيا ده طريقه الكلام الامتحان يعني لما يقول لك انت بتفحص هتلاقي ايه ولا حاجه ممكن الاقي سمول يوترس احتمال هايبو فلاك هنا مش طول بايك ممكن ده يكون ورا بريفي عشان تعرف ده ورا بريفي وده يبقى له بايكور ولا لا من بره فانت تقول ايه تو بودز احتمال عشان تو بودز جنب بعض احتمال بايكور لسه هتتاكد يبقى دي تو بودز تعال هنا دخل صباعك وتلعب كده ده يمكن هلا كنت بتفحص الستيج ازاي تشوف ده الفندس مش تيبرينج لا برود فندس دايما البرود فندس مع تيبتم يبقى هنا برود مستعرض كده برود فندس سجلت الستيج بس هعرف ده ممكن تكون دي ورا بريف وده اليوترس هنا انت مش حاسس عشان انا مليان فقلت ده ايه ار بي اف يبقى اول دايركتد باكورد ده اليوترس احتمال يبقى ار بي اف من عمرك ما هتتاكد غير بالانفستيجيشن ده بقى قول لي طب يوكس وحاسه من جوه اهو خلاص طبعا لا هتقول سيميتريكالي اللارج يوترس فور ديفرنشال دايجنوز احتمال طب يوكس صح يبقى الكلام يتقال كده في الامتحان في الشيء سمول احتمال كذا تو بوزيت احتمال كذا بروت فاندر احتمال كذا دايركتد باكورد سيميتريكالي لارج الرسمه اللي تحكيهم دي تكتب عليها واحنا كل المره الجايه اسمها سيرفايكال انكومبتنس يعني خد المره الجايه تسلمش المبهوة ده هتعرف ازاي باي اكزامينيشن تعرف سيرفايكال انكومبتنس اخر كلمه هقولها بدايه الانفستيجيشن مش كلها عشان ما تقوليش صفحه كامله ايه ده انا بعت لكم لا لا قريتي بدايه الانفستيجيشن الانفستيجيشن برضه في الشيت يقول لك انت فحصت العيانه لما تيجي تعمل انفستيجيشن هتلاقي ايه بقى قول له على حسب هل العيانه دي حامل يعني during pregnancy ولا مش حامل in between اذا كانت العيانه حامل يعني قدامك فطار اهي ادي حامل واحده جايه لك الاسبوع ال 12 الاسبوع ال 20 وقلت لك انا متقطع ثلاث مرات قبل كده طب دي قلت لك انا مش حامل خالص ومش هحمل غير لما تقول لي بس انا مسقطه برضه ثلاث مرات يعني هنا في بيبي هنا مفيش اما يجي لك عيانه ببيبي فرصه ايه؟ انفستيجيت البيبي ده يعني تو ديتكت انهي كوز تقول له في ده الكوز دي اهم حاجه يعني واحده جايه حامل ومسقطه ثلاث مرات البيبي جوه الحق اعمل له انفستيجيشن هنا بقى الرحم فاضي مفيش بيبي فرصه انفستيجيت مين الاوضه اليوترس يبقى يوتراين كوز يبقى دي اهم انفستيجيشن هنا ودي اهم واحده يعني. الفيتال ده سؤال جه في طنطا اللي هو الامتحان اللي فات ده اللي هم اللي بيتكلموا عليه مصر كلها امتحان الدكتوراه اللي جالهم خلاص كان السؤال الاولاني انفيزيف تكنيكس ان اسسمنت اوف فيتاس انتراكراين خلاص انا هقول دلوقتي اللي هو الفيتال اللي قدام كده يقول لك عشان تعرف اخبار البيبي ايه بتعمل ثلاث حاجات انفيزيف ايه هم بقى؟ انيو سينتيسيس انيو سنتي والسكيو غالي انا هجيبه لك وتحلوه يعني انا جبت انا نفسي تعبت على ما حلت السؤال سؤال يعني فاهم واختيار واحد برضه بس كلهم ينفع خلاص يقول لك خد الاصح يعني ما ده بقى دي بقى في الامتحان تبقى اغلى يعني كله صح استخدم اصح خلاص وانا هعرف ايه اصح قال لك انيو سنتي يعني ايه كلمه انيو سنتي بيعملوها في المركز القومي للبحوث هنا في مصر ما بتتعمل في مصر الحمد لله يعني بيجيبوا ابره طويله قوي كده ويدخلوها من بطن العيان شوف شويه ميه ويدوك تحليل يقول لك الانيو سنتيسيس بيبي ده فيه كذا بس ده عند كام اسبوع 20 اسبوع شوف الخيمه يعني نص الحمل يعني عدى 20 اسبوع كلها معلش يا مدام خلاص البيبي في حاجه دلوقتي وهننزله. طبعا حاجه صعبه جدا بعد 20 اسبوع 15 وقلت لا هننزله. تعالى بقى الاجدد بره اللي عمرنا ما هنعملها كورد سنتيز. في ناس بيقولوا بنعملها كورد سنتيز دي ايه دي بقى؟ ان هم بيدخلوا بابره يشفطوا من كورد عين الدم احنا عندنا فرش اشفط واحنا بنقرم الكورد ونخرمينه من الناحيه الثانيه خلاص. فالبيبي يموت اون ذا سبوت يعني وانا بدخله كده يجي له كارد التامبولين فما بلاش نعمل قلنا خطر نسيبه يكمل انامولي مش مشكله. كورد سنتيزز عند 9 اسابيع شوف التقدم بره بقى في حاجه حصلت ولا يمكن بنسمع عنها عارفين صوابع البيبي بدايته لاز اللاي ولسه البيبي بيقول يا هادي تدخله بابره يجيبوا كوريونيك فيلر سامبل حاجه بقى كوريونيك فيلر ده لسه مشروع بيبي فيلر سامبل ويزرعوها ويقول لك البيبي عند 6 اسابيع اخباري شوف لسه واحده لسه حامل يعني لسه الدوره قطع هيبقى لها اسبوعين يروح يقول لها ايه؟ معلش البيبي مش هينفع يجيب بيبي ده بدري خلاص يبقى 6 اسابيع اسمها كوريونيك فيلر سامبل عمرنا ما هنشوفها خلاص. في مصر نعمل ايه؟ بعد ما البيبي بيموت خلاص وينزل نعمل بوست مورتم اكزامينشن ودي بنعملها تماما ناخد البيبي بالبلاسينتا بالكورد نبعث اتحل يبقى بلاسينتا والكورد وفيتس. طبعا هيبعت لك تقرير يقول لك الحق ده كان الكورد فيه عقده بلو نوت معلش كده بس الكورد كان فيه اعور فاكرين اللي هي سنجل امبرايتر اصل فيه تروبونيما ده تمبلتس مفيش شعر ده يعني الحاجات دي بوست مورتم عشان الحل اللي بعدين هنا بقى الترايل كنت عايزين تخرجوا من الاوضه كانوا خرجوا اللي قبليكوا في 4 انفستيجيشنز من تحت واثنين من فوق مش بالكتاب ها شايف مين اللي ماسك الكتاب خلاص ورا فأربعة انفستيجيشن من تحت اللي هيجاوب من ورا لا انا شايف كتب أربعة من تحت مش انت قلت كل حاجه انت أربعة من تحت واثنين من فوق ايه هما اللي كنا بنعملهم في الاشر مان عشان تو ديتكت يو درايف كنا حفظناه لكم ايه؟ وتملوني ساوند ها هيسترو سلفنجوجرام هيسترو ناقص واحد الحمد لله بايوبس في واحد جابها لكم هيك هحطها لكم دي من فوق الترا ساوند لاباروسكوبي الحته دول خدناها هيتعادوا اخر مره في الفايبرويد الترا ساوند لاباروسكوب ده من فوق اربعه دول تفتح القشره مان هتلاقيهم ساوند هيستروجرام لاباروسكوبي بايوبسي. ليه ما عملناش لدول انفستيجيشن الام والاب يعني قبل ما يخملوا الكلام في مصر قبل الجواز ان شاء الله هتملوا ورقه ورقه ضخمه كده المقدون لازم يبص عليها قبل ما يكتب الكتاب. ايه بقى الورقه دي؟ فيها انفستيجيشن عشان احتماليه الكروموزوم الانومال زينا فاللي حصل احنا عندنا طب الصناعات شغال في الموضوع ده فبتروح عامل ايه؟ بتودي الاب والام يشوفوا بعض الاخبار قبل ما يحصل جواز فبعدناهم مره راح بعد قال لك هي از امين طب ما احنا عارفين 46 اكس واي طمنت الحمد لله. بعد كده كاتب 90% ان شاء الله مفيش حاجه بس احتمال 10% يحصل حاجه طب ما اي حاجه كده الست بقى شي از افيميل اكس اكس 90 و10 انا بقى بعتنا ناس ثانيه عشان نشوف الاخبار هي نفس الورقه نفس البرسنتج وكاتبين فوق بقى هي از امين شي از افيميل هي از امين خلاص تبقى كله حاجه بس مفيش اي حد هيروح يقول لك هي از امين شي از خلاص يعملوها بقى وصوروها من بعض يبقى دي اللي هي انفستيجيشن ان شاء الله بكره اجازه يوم الثلاث الحصص كانت تاني ما هم قالوا احنا الثلاث حصص بتوع الاسبوع الثاني وهيبقى في يومين اجازه اللي هو راس السنه الهجريه وبتاع بكره خلاص بس هتاخدوا الطلبه خلاص فعندكم يوم الثلاث 7 اللي هي اخر حصه في الابورشن وهتبني الفيديكولا المول 7 و 11 ونص و1 بتوع الكوريكولم عندهم يوم الثلاث الساعه 2 ونص ما ملهاش حل غير كده. يقول ايه؟ بنيت الكومبارتم هامرج بتوع الكوريكولم مع التاسي ومع الاوفر الساعتين ونص دول. الكوريكولم اللي عندهم كوريكولم من انتهى بس يجوا الساعه 2 ونص بعد الحصه 7 خلاص. الحصه الثالثه عمل لكم بيها الثلاثه. اه اذا طلع الاجازه الخميس وده اكيد مش هيحصل الاربعاء. طلع الاربعاء يعني ليه بقى الحصه الخميس؟ لا خميس خميس انا يوم الثلاثاء على الاجازه في يوم اجازه. Thank you.